l'arbre qui est là-bas. Il y avait un arbre, ils étaient. Huna, hum, mathalan, il y avait un arbre un peu plus loin, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit appelle l'arbre. L'arabe il a appelé, l'arbre il est venu, yakfouz, comme avait le hadith. L'arbre il est venu, il s'est déplacé, hatta il est arrivé vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit irji'. L'arbre il est reparti. L'arabe. نحن الآن ونشفيك توسع لماذا؟ عندما فوقوا نشفيك سا يدون غابور الآن جاتو غير دي تو عندك عندك C'est tout simple, c'est dalil min dalail nubuwa. Ça c'est un dalil comme quoi le prophète c'est un nabi. Aïe ce miracle, il a appelé un arbre, il est venu, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une ayah kawniya, c'est une ayah aqliya ou shar'iya. عندك احسن عقليه لان c'est pas un dalil du Coran ou de la Sunna, non. C'est une chose que tu vois, c'est une chose que tu vois. Ça c'est ton aql qui va accepter amla. Amma shar' c'est imma al-kitab ou sunna. Fa hadha al-a'rabi dès qu'il a vu tout ça, هذا الرجل dès qu'il a vu tout ça, il est reparti vers son قوم et il leur a dit ما رأيت اليوم أو ما رأيتك اليوم رجلا ساحرا أو أسحر ما رأيتك اليوم رجلا أسحر أي il a dit j'ai jamais vu un homme qu'un sihr aussi fort que هذا. Ça, ça te montre un al-kafir, ou alors tu lui emmènes une ayah, wadiha, si Allah ne le wafaq pas, il ne croira pas. Et tu stafènes min hada ayyuhad da'i, annaka anta tu montres faqat. Anta alayka al-balagh, lasta alayhim bimusaytir. Lasta alayhim bimusaytir. Enfin, anta tu montres. Un nabi alayhi sallam, il lui a montré clairement. Il lui a montré clairement que c'était un nabi avec cette preuve, ou ouais, il n'a pas accepté. Ça te montre un al-kafir, ahiyanan, tu lui emmènes une preuve, wadiha, claire, il ne veut pas croire. Fala tashtagil bih. لا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله أو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الله يهدي من يشاء فأنت أيها الداعي tu montres les preuves من القرآن من السنة أو الأدلة العقلية pour le kafir tu lui montres أن الله il existe أن كذا أن كذا s'il veut pas اتركه لأن الكافر tu lui montres أحيانا c'est clair لكن العناد الله il l'a pas وفق انظر هذا الأعرابي il aurait dit أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا فاز في الدنيا والآخرة لكن العناد والكبر il a pas accepté il a dit là c'est du sihr كذلك مرة قريش ils ont demandé النبي عليه الصلاة والسلام une preuve ils lui ont dit donne-nous une ayah comme quand un prophète il a fait النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit regardez le qamar regardez la lune فانشقت القمر la lune elle s'est divisée en deux ils ont pas cru ils ont dit c'est un sahar انظر الكافر يدمون دي شوز دي تو مونتري دي لا سي دي سحر سي دي سحر المعاند اعلم هذا ان المعاند لا سبيل له الا الله عز وجل سي بالقد اما celui qui fait exprès quand l'orgueil qui veut pas tu peux lui emmener ce que tu veux il croira pas وايات كثيره قصه الاسراء والمعراج ذاك النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاعد يكتب بيت المقدس بيت المقدس ils n'ont pas cru il leur a dit je suis parti hier soir en une nuit il est parti de Mecca à Bayt al-Maqdis et il est revenu وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سامغك لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أموى يفعله بحاجة كمو أموى بفعل على غطور أو أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا أكثر إنه لا أكثر ثم يقولون demandé d'écrire بيت المقدس الله عز وجل il a mis بيت المقدس devant النبي عليه الصلاة والسلام il lui a mis l'image et النبي صلى الله عليه وسلم il leur a décrit comme il est كذا كذا كذا كذا كذا qu'est-ce qu'ils ont dit كفار قريش ils ont dit أما الوصف فصدق ils ont dit il a décrit comme il est لكن ils n'ont pas cru لأن ماذا c'est quoi qui les a empêchés العناد والكفر العناد والكفر هذا ما يتعلق بالأدلة العقلية والشرعية الخلاصة أن الأدلة العقلية التي تكون بالتدبر والتأمل أي le fait de méditer sur une chose كذا النبي صلى الله عليه وسلم il a fait كذا إلى آخره

في كان فهم الكفار في الدعوة بالخلق في الدعوة بالتوحيد لأن نعم لأن ستان بوكو بوختمو سبا تكون النفع كي بابا غاية ما فيه بون دير ما شاء الله الإسلام صلى الله شونجي إلى آخره لكن ça suffit pas de rentrer dans l'islam. أنت le bon خلق il te permet à quoi? Le bon خلق il te permet à que ta famille elle accepte. مثلا تاع انسان كفار تاع بون كومبورتمون تاع فامي va dire اذا بون كومبورتمون ممكن يبغى اكسبت ايش va dire فانت سي اكسبت ولا سي اكسبت با tu leur montres التوحيد لكن حسن الخلق يبغى فاسيليتي لكن التوحيد لا بد لا بد اذا اكسبت اذا اكسبت با تي اوبجي دو مونتري تي اوبجي لكن ان بون كومبورتمون الى اخره سا va تيدي لان النبي عليه الصلاه والسلام الى مونتر التوحيد حتى اذا في اكسبت مكه سي ان دليل هذا ان التوحيد تي لو مونتر ولو تي اونتري دو مال تصبر تصبر تي اوبجي Tu leur dis Allah kada, ilahul haq, la yajouz, ibadat ghayr Allah azza wa jalla, ilah. Fa la budhala. Khalas, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.